قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة من الشقيقة والصداع. الصداع معروف، الصداع في الرأس، والشقيقة هي مرض يأخذ نصف الرأس، وهذه من أصعب المرض الذي تحدث في الإنسان، وهذه شديدة صعبة، وأنفع ذلك هو الحجامة، يحتجمها، يتأخذ نصفه ويمرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان في شقيقة فاحتجم، فدل على مشروعية الحجم في الشقيقة. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بما أن يقال له لحي جمل. هذا بين الرواية السابقة بلحي جمل اسم موضيع، لأنه قال بماء وقالوا له لحي جمل. نعم. وقال محمد بن سواء: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. نعم.